يقول الله تعالى: فأشارت إليه، أشارت السيدة مريم إلى ابنها وهو على كتفها، لما أن واجهت أحبار بني إسرائيل وقومها فأتت به قومها تحمل، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن اسم هارون هذا إنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، فربما كان هناك رجل صالح في قومها من كثرة عبادته وزهده وانقطاعه إلى الله شبهت به، لأنها كانت مثالا يحتذى. لأنها لو تذكرون في سورة آل عمران اختلف الناس في من يكفلها، وكان الكل يرغب في كفالة هذه البنت اليتيمة التي كان أبوها شيخا لهم، ثم نظرتها أمها لكي تخدم في بيت المقدس، تنقطع للعبادة وتخدم في بيت المقدس، فكان شرف لأي واحد منهم أن يكفلها. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. الأقلام بيلقوها في النعص، عبارة عن قرعة بيجروها، قرعة يقترعوا يستهموا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فاختلفوا ووقعت القرعة على من؟ على نبي الله زكريا عليه السلام، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، يعني الكرامات كانت تظهر لهذه الفتاة منذ صغرها، فهي فتاة محاطة بكلاءة الله ورعاية الله وتأييد الله منذ الصغر، فعلى هذا كانوا ينظرون إليها على أنها يضرب بها المثل، والكل يتمنى أن يكون له ابنة كهذه الصديقة الصغيرة. حتى إن زكريا لما رأى الطعام عندها يأتي إليها من عند الله هكذا، حل زكريا الذي كان ليس عنده أولاد وبلغت زوجته سن العقيم سنا كبيرا في الطعام في السن، وكانت وهي شاب عقيم لا تلد، فلما كانت في صغرها لا تلد، وإذا بها قد كبرت في السن، وشاخ زكريا عليه السلام كبر أيضا في السن، فلما رأى هذه البنت رجع إلى الحنين القديم، حن إلى الولد وحن إلى الخلفة، فحينما رأى قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تحرك الأمر في قلب زكريا النبي فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. والغريب إن قصة مريم دائما أو قصة ميلاد المسيح تأتي في القرآن الكريم بين يديها قصة ميلاد يحيى عليه السلام ابن زكريا كتوسعة، لأنك لو نظرت إلى الأمر أيضا ستجد فيه إعجاز وآية. هو زكريا الشيخ الكبير وزوجته المرأة الطاعنة في السن، وكانت أيام شبيبتها لا تلد، وهي صغيرة في السن ما بتولدش، فتيجي لما تكبر في السن وتعجز، يستجاب لدعوة زكريا عليه السلام فإذا بها تلد يحيى عليه السلام، مش كده؟ ولذلك تأتي القصة في سورة آل عمران، وتأتي القصة في سورة إيه؟ مريم بين يدي ميلاد المسيح عليه السلام. وصورة مريم نفسها تجد انت ان قضية الهبة او قضية اسم الله الوهاب مستغرقة للقصة نفسها، حتى ان الملك لما يجي يقول ايه تجد زكريا يقول ايه: هب لي من لدنك ذرية طيبة، ويقول الملك لمريم: لأهب لك غلاما زكية. ويجي بعد كده في سورة مريم يقول عن ابراهيم عليه السلام: وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ويقول عن موسى عليه السلام: وهبنا لهم من رحمتنا، مش كده؟ عن موسى وعن هارون: وهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا له اخاه هارون نبيا. يبقى اسم الوهاب متجلي في هذه الصوره. الامر ايه؟ هبه من عند الله تبارك وتعالى ولا لا؟ حتى ان قصه يعقوب وملاك اسحاق لما جاءت الملائكه الى ابراهيم عليه السلام، نفس القصه دي كانت قريبه من قصه مين؟ زكريا. امراه طاعنه في السن فره ولم تكن قد انجبت في حياتها كلها، فلما ان جاءت الملائكه ومرت بابراهيم عليه السلام في اثناء مرورها في الطريق وكانت ذاهبه الى لوط، مش كده؟ فحدث ماذا؟ يقول الله تعالى: وامراته ليصر قائمه فضحكت فبشرناها بغلام، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى، وفي سوره ذريات: ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فشو بتقول ايه في سوره هود؟ اهبد وانا عجوز وهذا بعدي شيخه. يعني لما انا عجوز وما كنتش بخلف في شبابي وفي صبايا، هخلف المعجز؟ وهذا بعلي اللي هو ابراهيم شيخ كبير في السن. اهبد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه ان هذا لشيء عجيب. شو الملائكه يقول ايه؟ اتعجبين من امر الله؟ العجب هو تعجبك يا قره، العجب انك انت بتعجبي. اتعجبين من امر الله؟ رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. اللي انت بتقولها كتأمل بتقولها في التشهد، مش كده؟ ما هو سيدنا ابراهيم قال ايه في الدعاء؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين. عاوز حد من الاخرين يصدقني، لان ابراهيم عليه السلام على كثره هجرته ورحلاته ومناظرته للنمروذ وللكنعانيين والاصحاب الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر، كان في سوره الانعام، وحطوه في النار، وكل ده في الاخر يقول لك: فامن له لوط. كان ابراهيم اللي اتبعوه قله، قال ما له من الحنفاء، مش كده ولا لا؟ قله قليله. قال له: اجعل لي لسان صدق في الاخرين. من هم الاخرون؟ نحن الاخرون السابقون عند ربنا بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدنا. ده كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. نحن الاخرون السابقون عند ربنا. فشوف: واجعل لي لسان صدق في الاخرين. ولذلك انت تصديق للدعوه بتعمل ايه؟ الرسول الوحيد اللي بتصلي وتسلم عليه في التشهد ولا لا؟ الامه الاخيره تشهد لابراهيم. بعدين مع ان بينكم من ابراهيم كون قد ايه؟ ولكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على ابراهيم. مش كده ولا ايه؟ تبارك على محمد كما باركت على ابراهيم. واجعلني، شوف الانبياء دعواتهم الطيبه لما تستجاب ينميها الله، لانها دعوات مباركه خرجت من افواه طاهره متبتله الى الله تبارك وتعالى. فسيدة مريم لما جاءت قومها فأتت به قومها تحمل، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الفري كذب، كذب مخترق. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. الكلام، خلي بالك، والسفيه دايما يكثر في الكلام، خلي بالك السفيه دايما. تعال بقى على النبي عليه الصلاة والسلام وشوف الوجه المشرق. عارفين سورة التحريم لما حدث ما حدث في أسباب النزول، وبعد كده جاء لكي يخاطب السيدة عائشة وحفصة: يا حفصة انت وعيشة عملت كذا وكذا. بس شوفوا التعبير يقول لك ايه. فلما نبأه به، ربنا نبأه في سورة التحريم، فلما نبأه قالت: من انبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ابدأ بقول ايه؟ ذكر البعض وعرض ايه؟ وعرض عن بعض، مش كده؟ ما يقولش كله، لكن الانسان اللي تلاقيه لئيم يعمل ايه؟ يكفر. تقول له: انا مكسوف. طب خلاص بقى، يقول لك: فاكر يوم كذا ويوم كذا وعملت كذا وعملت. تبقى انت تقول لي ارض الشق وبعيد، هو عمال يكمل. لكن الكريم يعمل ايه؟ يستر بالاشاره اللي بده يفهم. خلاص عرف ان انت عرفت الموضوع، مش كده ولا ايه؟ وانا نفس الكلام. قالوا لها: يا اخت هارون، ما كان ابوك امراه سوء محاكمه، وما كانت امك بغيه. كل ده اسلوب سخريه. فاشارت اليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ولذلك في بعض الروايات بيقولوا ايه؟ سخريتك منا يا مريم اصعب علينا من زناك. السخريه اشد علينا وضع من زناك. ده تسخري من الشيوخ الكبار، شيوخ الهيكل، ده تتريق عليهم. فاشارت اليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم المسيح عليه السلام. وقف، شافته قبل كده وهو ايه؟ بيتكلم. قال اني عبد الله. واول حاجه عملها بره امه، لا ما براش امه، امه مش محتاجه تبرئه، خلي بالك ام المسيح مش محتاجه تبرئه، الامر اللي محتاج تبرئه ايه هو؟ انه رب يبرئ ربه عشان ما حشول ابن اله او كذا او كذا. اني اول كلمه بره ربك ولم يبرئ امه، اني عبد الله اتاني الكتاب. طب هو اتى الكتاب ولا لسه؟ لسه بيتكلم عن المستقبل زي ما ربنا يقول لك ايه، اتى امر الله فلا تستعجلوه، لانه امر متحقق الوقوع. اتاني الكتاب وجعلني نبيا، لسه برضه هو ينبأ لما يوصل لسن النبوه، وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، اينما اكون تحل البركه. شوف بقى الانبياء والرسل العظام، اي مكان يكون فيه نبي من الانبياء يحل فيه البركه ولا لا؟ وجعلني نبيا وجعلني مباركا. كلمه مبارك وكلمه مبارك، من المبارك؟ بكثر الراحه الله. من المبارك؟ المخلوق. العبد هو المبارك، لكن اللي بيبارك مين؟ يقولك بعض الناس يقول لك يا عم تعالى باركنا او حل البركه، لا ده كلام عبيط، خلي بالك اللي بيبارك مين؟ وربنا بارك في الارض وبارك في السماء وبارك في بيت المقدس، مش كده؟ وانزلنا من السماء ماء مباركه، بركه الله تحله على اشياء يختارها الله سبحانه وتعالى، هي دي البركه. والتبارك لا يكون الا لمن؟ لله. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالبركة من الله. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بس، لانه في اي مكان هيجي الخير معاه، امر بمعروف نهي عن منكر، هيعلم الناس. ولذلك البركة بتحل حينما تأتي وحي الله. واحد هيجي يقول لك قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المجلس ده مجلس ايه؟ مجلس بركة، هي دي البركة، مجلس العلم بركة. ساعة ما نيجي نقول قال الله ونقرأ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ نتكلم، المجلس ده مجلس ايه؟ مبارك. ولذلك تحضره الملائكة. ولذلك شوف بيقول ايه؟ وجعلني مباركا اينما كنت، لانه لن يتكلم الا بقال الله. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة. يصلي لمين؟ يبقى مش كده؟ هيصلي. طب وهو الرب هيصلي لنفسه؟ هو اذا كان ابن واله وفي الاخر يكونوا كلهم اله واحد، هتيجي ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول لك ايه؟ اوصاني بالصلاه والزكاه. والكلام ده خلي بالك لو قرات في كتب القوم هتجد ادله على وحدانيه الله، لان مهما يحرف ومهما يفعل به الاتاعيه لازم يسيبوا في حاجه دليل. وتلك في يوحنا، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. تساوي لا إله إلا الله عيسى رسول الله. وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع، بيتكلم عن نفسه، المسيح الذي ارسلته. ما هو يسوع تساوي عيسى، بس اقلبها، هي العبرية قريبة من العربية، اقلب عيسى تلاقيها يسوع، مش كده ولا لا؟ واليهود خلوها عيسو. نعم. فيقول هنا ايه؟ ربنا تبارك وتعالى على لسان المسيح. والكلام ده مش موجود، خلي بالك، تيجي انت تقول لهم المسيح اتكلم في الماء؟ ما يعرفوش. طب اتكلم قال ايه؟ ما يعرفوش. العالم كله بفتح ليه. الكلام ده ليس موجود في اي وثيقة على الاطلاق غير القرآن الكريم. ما كلام المسيح في الماء، هذا الكلام، المعجزه دي موجوده في سورة مريم المكيه في اوائل العهد الماء، في اوائل العهد النبوي اللي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام. وذكرت لكم قصه ملك الايه؟ الحبشه النجاشي لما قرات عليه في الهجره الاولى. شوف بيقول ايه؟ شوف التعبير بيقول ايه؟ يقول الله تبارك وتعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وتيجي سورة آل عمران تقول يكلم الناس في المهد وكهلا، وكلامه في المهد معجزة، وكلامه هو كهل هيكون معجزة. طب إمتى الكلام لكهل معجزة؟ ما احنا ما في كهول عندنا بيتكلموا، يعني المهد الكلام فيه إيه؟ معجزة، صح ولا لا؟ لما يجي عيل في المهد يتكلم معجزة. طب لو جاب العجوز يتكلم كهل كبير في السن معجزة؟ دي تبقى معجزة لما المسيح ينزل من السماء، يبقى كلامه معجزة مش كده ولا لا؟ فهذه الآية تدلل على نزول المسيح بضميمتها الى السنة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في نزول المسيح عليه. ولذلك قال وانه لعلم للساعة، وفي قراءة وانه لعلم للساعة، عالم على الساعة، امارة من امارات الساعة الكبرى نزول المسيح عليه السلام لكسر الصليب وقتل الخنزير والحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، للتدليل على ان شريعته نسخت كل الشرائع وتوضع الجزية ولا يقبل وقتها الا الاسلام، ويصلي خمس رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كدليل على ان الاسلام هو الرسالة الناسخة الخاتمة لكل الرسالات السابقة. يقول وأعطاني للصلاة والزكاة ما دمت، يصلي ويزكي الأعبد زي زينا في مجال العبودية، لكنه أعظم مننا لأنه رسول من أولي العالم، مش كده زي ما ربنا قال على المصطفى عليه الصلاة والسلام إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم في مجال البشرية وغير غير، يصلي زينا يسجد زينا، مش كده؟ زي زينا كبشر، لكن في النهاية هو يقدرك بكونه رسول من عند الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه. طب الفرق بقى بينه وبين قول انما يوحى اليه، لكن الفرق بقى بينه وبين ربي ايه؟ انما الهكم اله واحد، الخالق خالق، الرب رب، الاله اله، لكن كلنا نستوي في العبوديه لله، نحن جميعا على قدم المساواه في العبوديه. قلت الامر دي ارفع منا في الدرجه كالرسل يشكي الانبياء، لكن كلنا عبيد لله تبارك وتعالى في مجال العبوديه، كل من جبريل وانت نازل كله عبيد، لكن الرب واحد والاله واحد، وما من اله الا الله. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، حاجه ما نختلفش فيها، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا. كل العالم يشهد بان ايه؟ مسلمون. واذا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عني الى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم النبي ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، أيأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ ولذلك الكلام المسيح موضح وسط العقيدة، اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، زي ما ربنا قال على النبي عليه الصلاه والسلام واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اللي هو الموت. برضه المسيح يعبد الله لغايه ما يموت، ما كنت حيا يبقى لاني بعيش ممكن، مش كده؟ وبرا بوالدك، لاني ماليش والدين بعد توحيد الله، البر بالوالدين هو لي ام بس، وبرا بوالدتي يحيى قال وبرا بوالدي، هو قال ايه؟ برا بوالدتي، ماليش اب، ولم يجعلني جبارا شقيا، ما فيهوش جبروت، فيهوش كبر، فيهوش استكبار، فيهوش خروج على الشرع وعلى الطاعه، شوف بص، ولم يجعلني جبارا ها شقيا. وقال بعضهم الجبار غير البر بوالديه، وقيل ان الجبار الذي لا ينصح والشقي الذي لا يقبل النصيحه، كلام كثيره في الجبار الشقي. والله تبارك وتعالى تكلم عن المسيح عليه السلام انه لا يستكبر عن عبادة الله، ومن يستكبر عن عبادتي ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم الي جميعا. شوف يقول ايه هنا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وشوف الآيات تقول في سورة المائدة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلون الطعام، يأكل الطعام لأنه لو ما كانش مش هيقدر يعيش، يبقى بشر محتاج للطعام، واللي بيحتاج للطعام ومن غير الطعام يحتاج يدخل دورة المية، مش كده ولا لا؟ يبقى بيحتاج للطعام ولوازم الطعام، يبقى ما ينفعش يكون اله. مش كده ولا ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نفصل لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون. مش كده؟ واذ قال الله لعيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز مش الغفور الرحيم. ما ينفعش الغفور الرحيم لان الغفور الرحيم مش شفع. لا العزيز الحكيم عذب حكم وامر ونهى يبقى عزيز على هذا قادر وله حكمة بقى انا ما اعرفهاش ينكر عن نفسه تبقى عزيز حكيم على هذا. ولكن حكمة الله تجلت بانه لا يدخل الجنة نفس مشركة على الاطلاق. انه من يشرك بالذكر ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وارجعوا الى سورة المائدة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. القرآن قطع السياق عشان ذلك عيسى ابنه هو ده لا تزود ولا تنقص. هو بيتكلم عن نفسه اولى يعني الاقوال ان عايز توصف المسيح هو وصف نفسه هنا ذلك هو ده عيسى ابن مريم لا تزود ولا تنقص اولى الحق الذي فيه يمطرون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران الحق من ربك فلا تكن من الغير من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ما دام بقى ناقشنا والجدل ما جابش نتيجة فقل تعالى نسوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك لما نزلت الآية نصر مجرم هربوا فبيقولوا انتوا هربتوا قالوا ما باهر انسان نبيا وافلح. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو باهلوني لأجد الله عليهم الوادي نارا كده ولعوا لان المباهله فيها لعنه تنزل وقتا فهربوا من الايه من المباهله. وبعد المناقشه العلميه والجدل بالتي هي احسن مصر وبتجادل فخلاص تعالى بقى نرفع الامر لمين؟ لله. تعالوا نبتهل ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. لا وشوف القرآن اللي بيتكلم عزة اسمع الايات تجد فيها عزة العزيز بيتكلم. خلي بالك مش كلام بشر ولا كلام مخترق ولا اساطير كلام فيه عزة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم الى اخر ما ورد في سورة آل عمران. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. يسبح الله نفسه وينزه نفسه. ليه يسبح نفسه وينزه نفسه؟ لان الاله اللي يتخذ ولد يبقى اله ناقص. شوف هنا تسبيح اخر صوت الاسراء ربنا بيحمد نفسه فبيقول ايه وقل الحمد لله ها الذي لم يتخذ ولدا. يحمد لانه لم يتخذ لانه لو اتخذ ولد ما يستحقش الحمد يبقى ناقص. ما انت بتتخذ ولد ليه؟ عشان يشيل اسمك من بعدك لما تموت عشان يورثك لانك انت هتضيع وتموت فعايز حد يشيل الاسم العيلة عايز حد يورثك عاوز حد تعتز بيه عايز عصبة عايز ظهر تستند عليه لما تكبر مش كده ولا لا؟ طب هو ربنا محتاج لهذا؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي لكن له اولياء بيعزهم لكن هو مش ذليل يحتاج لولي ياخذ عزه ده هو يتخذ الاولياء ليعزهم ولم يكن له ولي على الاطلاق قال لك لا من الذل وكبره تكبيره كبير متعال سبحانه وتعالى بعدها حمد تاني الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حمد كامل سبحانه وتعالى فهنا يقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون طب ايه ولد ليه علشان يقولوا اللي في اخر السوره انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون طب واحد ولد ليه طب مش معنى ولد واحد يعني طب ليه ما يكونوش 10 20 الف افكار عجيبة تحديد الناس للمركب ده راكب في دماغة الناس حتى مع الله يعني حتى لو كان لله ولد هيبقى ايه الى الواحد بس سبحان الله طب ليه ما كانوش الف ليه ما كانوش اثنين ليه ما كانوش ثلاثة ليه ما كانوش لكن هذا كذب على الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ما ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض مش كده ولا ايه ده ثم يقول الله تبارك وتعالى سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيقول ثم يكمل المسيح يبقى دي الجملتين في النص بيقطعوا الصياغ وان الله ربي وربكم فاعبدوا تلك هي الحياه الابديه ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسل وان الله ربي وربكم فاعبدوا هو الصراط المستقيم اللي بتقف في الصلاه وتقول اهدنا الصراط المستقيم هذا صراط المستقيم واضح ما فيهوش انحواء ولا انحراف ده الصراط اللي ارسل الله به الرسل جميعا ان الله ربي وربكم فاعبدوا اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينه كلمه اختلف الاحزاب دي اعجاز ما بعده اعجاز مين اللي عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجمع نيقية سنة 325 اول مجمع ميلادية اللي اجتمع في 2170 اسقف واختلفوا بعد ما اختلف ارمس راعي كاهن الاسكندرية واختلفوا مع الملك قسطنطين واجتمعوا 8 يقولوا قول 30 يقولوا قول 10 يقولوا قول 100 يقولوا اقوال كثيرة في حقيقة المسيح في الاخر قسطنطين يقتنع بمقولة 8 من وسط ال 2180 ويفرض القول على الجميع ويخرجوا ما بين لاعن وملعون بعدها بفترة يحدث مجمع تاني وثالث ورابع وعاشر اقرا الجواب الصحيح اقرا اجابة الافات اقرا محاضرات النصرانيين لمحمد ابو زهرة من ادرى النبي الامي وكان ده كانش يترجم خلي بالك كان يترجم في العصر العباسي يجي القران يقول فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم مشهد يوم المجامع الدنيويه المسكونيه دي مهما كان المجمع هيكون فيه كام 2170 2000 وكذا 3000 10000 لا ده في مجمع جاي في السكه ما جاش لسه مشهد يوم عظيم هيجتمع الناس من ايام ادم الى قيام الساعه مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا ما اسمع